Thank you. والله لك أقرب من القرن وليس الحساب ما شاء الله الله يرحم والديك انت عليك يا رب Yeah. Yeah! Thank you. قل يا وقع يديك دائما يا محمد. الله يبارك فيك. Thank you. إِنَّهُ كَانَ فِي عِبَادِهِ وانا